ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل ما كان في المجلس الماضي وهو الحديث عن سلامة الصدر، ووقفنا عند الأمور التي تمنع وتحول بين المرء وسلامة صدره. ولا شك أن أول هذه الأمور هو الشيطان عليه لعنة الله، وقد ذكر الله عز وجل محذرا عباده من نزغ الشيطان، فقال سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وجاء عند مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. والأمر الثاني الذي هو سبب يحول بين المرء وبين سلامة صدره هو التنافس على الدنيا، التنافس على الدنيا. فعن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وهذا الحديث حديث عمرو بن عوف، هو عند البخاري ومسلم. فهذا التنافس على الدنيا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشد من الفقر، وأنه يخشى علينا من هذا التنافس في الدنيا أكثر من خشيته علينا من الفقر، لأن الفقر يكون معه الانكسار، وإن كان يعني فيه إذاء للعبد، ولكن فيه انكسار، فيه انكسار، ولا وفي مقابله بسط الدنيا. بسط الدنيا هذه تجعل الناس يتنافسون كما تنافس الذين من قبلهم، ويكون هذا هلاكهم، هذا التنافس على هذه الدنيا عندما تبسط لهم، عندما تبسط لهم فيتنافسون فيها فتهلكهم كما أهلكت الذين من قبلهم. كذلك من الأمور التي تكون حائل بين العبد وبين سلامة صدره الشهرة وحب الرياسة. حب الشهرة وحب الرياسة هذا قريب من بسط الدنيا، فبسط الدنيا قد يكون في الأموال فقط، لكن حب الشهرة والرياسة هناك من هو قد يكون ليس بصاحب مال، لكن ويكون ربما عنده فقر، لكنه يبتلى بحب الشهرة وحب الرياسة، وهذا داء عضال ومرض خطير وشره مستطير. يذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. وهذا لو نظر المدقق في أحوال هؤلاء لوجد هذه الأمراض عندهم. ما من أحد أحب الرياسة ماذا يحدث له؟ حسد وبغي للناس وتتبع لعيوب الناس، ويكره أن يذكر أحد بخير، ما يريد إلا أن يذكر هو فقط، أن يذكر بالمدح وأن يذكر بالعلم وأن يذكر بالفضل. وإذا ذكر غيره بهذه الأشياء حسده وبغى عليه وتتبع ربما عيوبه حتى يحاول أن يسقطه بين الناس، وتجد في قلبه كره لهذا. ولذا يقول ابن عبد البر ويذكر أبيات في جامع بيان العلم وفضله حول هذا الموضوع، فيقول: حب الرياسة داء يخلق الدنيا ويجعل الحب حربا للمحبين، يثري الحلاقم والأرحام يقطعها، فلا مروءة يبقي لا ولا دينا. كذلك كثرة المراء والجدال والعجب وغيرها من الأمراض، وهي كثيرة، تؤثر في سلامة الصدر وتحول بين العبد وبين سلامة صدره. ولكن الذي يريد أن يعالج هذا المرض وأن يرزقه الله بسلامة صدره عليه بالإخلاص لله عز وجل، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة آئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. فهذا أو هذه الثلاث: إخلاص العمل، ومناصحة آئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، يذكر ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر، يقول عنها: إن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدخل والشر. كذلك عليه أن يقبل على كتاب الله عز وجل لإصلاح قلبه، لأنه هو الشفاء لما في الصدور، كما ذكر الله عز وجل في كتابه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كذلك يلجأ إلى الله عز وجل، يلجأ إليه بالدعاء بأن يجعل قلبه سليما من الضغائن والأحقاد على إخوانه المؤمنين. والله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهؤلاء يدعون رضي الله عنهم، يدعون لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، وأن لا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا، لأن هذا مرض خطير، الغل في القلب للمؤمنين. كذلك أن يتخلق بالأخلاق الحسنة، لأن الأخلاق الحسنة يا إخوة، الأخلاق الحسنة يعني لها تأثير في سلوك في قلب الشخص، لها تأثير كبير. يعني الإنسان لما يحاول أن يتخلق بالأخلاق الحسنة، يعني التي تزيد من المحبة والألفة بين المؤمنين، كالبشاشة والتبسم وإفشاء السلام وإهداء الهدية وغيرها، فهذه الأخلاق كفيلة بانتزاع سخيمة القلوب. يعني لو الإنسان حاول أن يتخلق بهذه الأخلاق يجد قلبه يصفو شيئا فشيئا، وفي المقابل يبتعد عن كل ما يفسد هذه المحبة وهذا الود، يبتعد عنه، وأي شيء يعكر صف الصدور يبتعد عنه. فالمؤمن إذا ابتعد عن الأخلاق الردية كالحسد والغل والحقد والظن السيء وغيرها، هذا طريق إلى سلامة الصدر. كذلك يرضى بما قسمه الله عز وجل، لأن الرضا بما قسمه الله عز وجل يعني من الأمور التي تعالج سلامة الصدر، تعالج هذه الأمراض التي تخللت إلى القلب. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: إن الرضا يفتح له باب السلامة، يعني أن ترضى بما قدره الله لك، فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. قال كذلك: وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا. لا توجد سلامة قلب في وجود السخط على ما قدره الله عز وجل وعدم الرضا بما قدره الله عز وجل. قال: وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. كل ما كان الرضا في القلب مستقر كلما كان الصدر أسلم. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أسلم الناس قلوبا لهذه الأمة. يذكر عن زيد بن أسلم أنه دخل على ابن أبي دجانة وهو مريض، وكان وجهه يتهلهل، كان وجهه يتهلل، فلما رأى وجهه يتهلل قال له: ما لك يتهلل وجهك؟ ما لك يتهلل وجهك؟ قال: ما من عمل شيء، ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنين، أما أحدهما فكنت لا أتكلم بما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما، كان قلبي للمسلمين سليما. ذكر ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري أنه أثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يدعو 70 من أصحابه يسميهم بأسمائهم، وهذا العمل علامة على سلامة الصدر رضي الله عنه. ويذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان صواما قواما ربانيا زاهدا عابدا ممن جمع العلم والعمل والجهاد وسلامة الصدر، لم تغيره الإمارة ولا اغتر بالدنيا. يعني ذكر من مناقبه أنه صوام قوام زاهد عابد جمع العلم والعمل، وذكر الجهاد قال وسلامة الصدر، دليل على أن سلامة الصدر هذه من الأمور التي تتقدم في مدح الرجل، وتكون من الأشياء التي يعرف بها يعني الرجل، ويعرف بها إذا كان من أهل الخير أم من أهل الشر. ويقول عنترة في أبياته المشهورة: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من دأبه الغضب. ولعلنا نكتفي بما ذكرنا، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله في مجلس قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.